الفجر تاق الصبح الراقي يا ساقي طور على الحضرة فنجلك زيان الموسيقى وزرع للساهي فيق رحلي وعاد الفجر تاق الصبح الراقي يا ساقي طور على الحضرة فنجلك زيان بانت علومه في الافاقي ونظر شموس الباهيه على الجدار شريقه هزمت سلطان الغصيق وطيار البستان كتسبح للحي الباقي فوق غصان الروض كتحنن بصوات رقيقه صاح البلبل والمشيق صبحات ام الحسن شاكية للحي الخلاقي بغرام هواها للنهام ولعا وعشيقة بالحب جسمها رقيق والحرب اللي ينشد مايتو في طلوع الصرياقي والحداد يجاوبو بمايا ونغام البيقة سبي الوالع والعشيق رحيل وعاد الفجر ساك الصبح الراقي يا ساقي طور على الحضرة بنجل زيان الموسيقى وزرع الساهي فيه الغصن النايق وتزخرفت حضايق وتحقق ظل الوراق البستان الباسق بمياهو تضافق ودواح غراس وسياق فاح الزهر العابق وصبح غرسو رايق وروات غصان ورقاق طاب سرور العاشق دات الزهو الشايق يخجل من شوف الرماق طار غراب الدج والخمر في الأواني باقي وهدي كاسك للمليح وخضع لوبة بنضيقة وفهم معنى توعيق أروي يا ساقي بخمر قمصالك غصن وراقي ويلا فاضل كاس كل نقطة في الأرض عقيقة وصفة من در الشريق غدر لي تكمل فرجتي يتحقق رناقي ترك الخمر وهات لي الصبا في الكاس حديقة وملالي داك البريق كاتب مولانا سعيد سعد والشاقي شاقي لا تسكرب من الذنوب ولا تسكل عن تيقة مولانا غني شفيق رحيل وعن الفجر تكسوخ الراقي يا ساقي طول على الحضرة من جلد سيان الموسيقى مزرع للسهيفي الليل لا أبقى إلا وقت المعانقة كبرة ورخي الرواق والشجر الباسقة والطيار الناطقة عمرت بلغاها سواق كب الخمر الشارقة في الكيسان بناطقة من زاج بلاد العراق تظهر خمرة بارقة في الأواني شارقة كالون سحيق الرهاق أسرور الدنيا والزهوف الزين والعراقي والصلاة والعز في ركوب الفرصات حقيقة مع الفضة والوريق سعدي زانو تاق كوكبي تنوري شراقي هاد الوقت سعيد غدر المدامة العتيقة لا ترتشي للرحيق غني بشعار القدام وذكر طبع العشاقي متعني في جمال صورتك والحاضك الغصيقة ياخد الورد الشريق بصنايع وسجل وتواشح الغمصاقي اذكر قصدنا قباح وبراول فترونيقة من شغل الحبر البيق راح الليل وعال بالفجر تكسوح الراقي يا ساقي دور على الحضام في الجلد سياد الموسيقى وزرع للسهيفي داج غصاقو ورمى الصبح رواقو ولبس حلات الشراق دق الحسن وطاقو ورخاسر مصاقو والزين خلاقو الياق دار الحب تماقو المطرز بسماقو وخرج لصحاب الشواق وامر عن عشاقه في خلافه ينصاقه وحيا العهود الوطاق بمضل وقادات والمزارق والتاج الراقي وكداش ومحفه وراياته في ترقريقة وطبوع الحرب الصعيق أما فقام من دهات وما زهق من تهاقي وما بعد من فضال على المروة والطيقة وما عدا من صديق من حرب العصيف تهقس جبر العراقي والعبس الهمام عنترة تركوا الحب فضيقه وسقاه السمر صحيق والدابة مازال تبت قدامه على العناقي والدابة مازال سيرته عند الناس حقيقة لا حد لخصمه يطيق رحيل وعلى المبجر تبصوب حراقي يا ساقي دور على الحضرة من جلك ثياب الموسيقى وزرع الزين روامقو ورخص سير صابقو وحلف عاري لا تقاو بخيولو وصواحقو وطبولو وزواعقو من قبل جيش وبقاو تظهر غير مزارقو وسيوفو ودماشقو يطعندت اللي لقاو ما قديت نفارقو بعد نكنت مرافقو وكيوس مدامي سقاو راكب عن سرتي جوات شيهانو من العتاقي وهمس محوجو وسار خلاني في تشويقة نرتي بالدمع التفيق سلت كل الله قلت له يا سلطان رفاقي وقف لي حتى نكلمك يا باهي الخليقة سختك بيا ما يليق راقب فيا وجسيرتي وعشرتي وتفاقي شاهد فيا حق طاعتي وعهدي لطيقة وحسبني خوك الشقيق هذا حكم الله الغني الفتاح الرزاقي يا سعدات اللي سعدتو في الأزال صبيقة ورضاه الحق الحقيق رحيل وعلم الفجر تكسوب حراقي يا ساقي بونجلات صاقة وكيوس مدامي يذوق صالب طبع شفاقة بلطفا وعيانقا يخجل من شوف الرموخ وحنا زوج رفاقا والصبا دفاقا في دواخل غمق الغموق فيك شوف عشاقا بوصلك نترانقا رفا يا قمر الشروق وصالك فرجال مرسمي ونزاها الخلاقي وصالك تفريج للحجر وصدودك تضيق الخلاق الجسم الرقيق وصالك كمية الجيب فكري وضيع الغصاقي وصالك رفع وصد هجرانك نار زعيقة بجمار لداها حريق إلا تعطف لي نصيب عقلي ويزول حماقي وإلا تجفيني تعود روحي في الدات خليقة والنفس في جسمي تضيق لا ينطبع الزين عارفه في نهاية تحقاقي راكب عن سمحوش الغدر سالك كل طريقه ما عنده حتى صديق وحيد وعلم الفجر تبصوب حراقي يا ساقي وعلى الحضرة في الجر يا الموسيقى وزرع السهيد ما يدري نهج الطرق من لا يملك طاقة ما يبرى من فاقة ولا يدنا السوق حفظ النظم عياقة وكياسة وفياقة إدراك بحسن الخلوق والميزان حداقة وفراسة والباقة شلا يدري والوشوق آوي حد عي إلى يدوق في نجل طرياقي زهلو لي بمخالبو يمزق داتو تمزيقة ودماهي تركوه ريق كم من طاغي راح يشتكي من ضربة صناقي وما من داعي جحيد تركت داتو بكي حريقة وسقيت سم الخريق وما من داعي جحيد في غلال سجاني باقي وما من هتف غرت وطهجة وتزويقة صرت زخاري غميق وسلامي للماهرين الرخاخ للتحقاقي ما فاح نسيم الزهر وش داب نسوم عبيقة نهدي لرباب طريق أسيدي صلوا على صديق الصادق جد شرف نور العين إمام ليبيا بالقاسم محبوب ربنا رحمه على صديق الصادق جد شرف نور العين إمام ليبيا بالقاسم محبوب ربنا رحمه مل بيا بالقسم وبربنا رحمن وعلى صدق الصدق شد شرف نور العين إمام ليبيا بالقسم وبربنا رحمن وعلى صدق الصدق شد شرف نور العين امن بيا بالقاسم محبوب ربنا رحمن.